تو رزین مانا رزینتون لبگانو رزینتون سم ماریتون سم ماریت بابو مادی امو تلمثنى ابن صالح ابن مهران مولى مولى عمرو بن الحارث جدة سني ابن صالح صفية أو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم روت عنها أمة الله بنت رزين أو ذلك الأحرار يويل أيغر من خدم تي سرغي يننتي كدان لغي يلا وفي أسلم نانا بمتصل بمتال بنتي يعرفك بنت في ذكر مواليه تتد أي مولا منك خاني مومون نلين قناة يجيب قلنا نلين صلى الله عليه وسلم تيني بارلين وما يتعلق بذلك أقلو تأجو أسامة بن زيد بأن كمام أقبائم زيد قدد نيوني يرنت بي عليه الصلاة والسلام مومون نيوني جيب قلنا أسامة فالموالي نيوني مومي ماندل نيوني مولايا لنغا نيوني مولايا denga o summa walidu ho top way diram zaid ibn harisata moy walidu usamata nak ahohu mana ak mbokam li ummihi te moy ayman moy mokim xam nga ni ummu ayman mo jur ayman denga ganaw gi nak mo bi nga xamé ni zainab taqoda ak zaid ibn harisata ha yenen sallallahu alaihi wasallam xayna boba lañ ko doora may ummu ayman mu jur ak mom usama ibn zayd botul wallahu a'lam ndax te lolo tam xawma nu muy nekk ndax rek ummu ayman dafa jekk ba ummu ayman ay jekk sax ndax lutax usama bi yenent bi data genn jamono aqadalahu rayat jaysh bu muy fatu fek na jaysu usama denga depart agul yenent bi fatu ñen ñi Abu Bakar da ngay Usama day yeddi ndax te kum yonent bi joge na fi lel bi manatul dafa muni la uhillu rayatan aqadaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ray gi yonent fas du bokku fecc bu Usama to ewu yel Usama to départ di koku ñi def amiru jaysh denga te ziwaji Zainab ci Madina Munawwara la koku Usama to mu fe jiddu ci deru fukki addi fi don rais jaysh kon khatan ummu ayman mo don bini may Zainabu Zaid fekkuna ko muyor ummu ayman kay waaw lolo mana am de lolo moy sahih kon nak Sawban itam ci la ko ñu Sawban ala wazni sakran ci mawlaye la bok Sawban su ko defé Sawban ibn Bujdat wala Bujdat lo ci def taxna neena koko ci mawlaya la bok ak Laws Abu Kabshata momitam ci ñoom la ci bawali la bok ak ku ñu wax Nidam ala wasni minbar Nidam koko tam ci mawlaya la bok Nidam ka minbarin neena al Abdul Aswad modi jambu ñuul la أهداه رفاعة بن زيد الجدامي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه واجوجوني ورفاعة بن يزيد زيد تي بوم موكو ما يون يونت با يونت غوريلكو وقيل لم يعتق لم يعتق ني غوري ني ام ني غوريلكو هو الذي غل الشملة في غيبر تي غناو اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال شملة غيبر يستعيل عليه نارا deng de akkanati summa kaysan top kaysan momitam kaysan mawla rasulillah sallallahu alaihi wasallam وقيل اسمه مهران امنا نيني مهران لا تود اتم بوك كيسان كوتا توب انجشتو نك واجو نيه بات لون سي مولا يونتي صلى الله عليه وسلم موي كيغا خامني بن سفر موم مودان و حداء الابل موكو دان فيتو كو نيه بات لون مودان ويل جليبي عبد الاسود يام بو نيول لا دا فا نيهون بات مودان ويل جليبي خام يين جليب نك خدا يي نكوي ويل yalla dafa ci def tab o gele boy yu neex yoyu daf koy jey day fatte ci wono di gaaw di gëna jambar ba deur bu gatt man ci dox masafa bo xani bu dul won waya duñu ko dox luko jégué lolu mo waral non ñu wax yahdun ibila denga an dessa nak amon na ci xass ya ndax baat bu neex am bis muy way fekk jigen dina mu ngi war naqam dengay yonent bi ni ko mahlan ya an jashatu la tuksir al qawarir qawarir jam qaruratin moy ay gutti yoy jigen ni la tudde ay xoxe ay gut ni ko wottuna tej gutti ndaysan sallallahu alaihi maha an jashat defal dank bul tej gutti bana jigen ni bu way ni xey ci ñom ñuy jaay ba kenn daanu ci tej mu ni ko mahlan ya an jashatu la tuksir al qawarir bul tej gutti ndax ko neexon baat la oko moy an jese ci mawla yenen kana yahdul ibla nak an jesetum shukran itam ca gaña la bok shukran ana normal shukran an jesetu aha shukran aywa ismuhu salih wa kana abdan habashiyan li abd alrahman ibn auf moko momon may ko yonent bi alayhi salatu wassalam mom shukran mom mutay shukran ak suba rabah rabah itam abdul aswad mom rabah waw rabah an-nubi النوبي نسبة إلى نوب قوم جاب بنيو لا نوبي لا لأن دانا جوخي نيغال دانا دون بك نيغو يونان علي صلى الله عليه وسلم دي جوخ نيغال أيان تانك بدي موم دونغ فنينينا إذا انفرد وكان يأذن عليه السلام معنى يأذن الناس للدخول عليه السلام أحيانا إذا انفرد سوفيكينا نيمين غور لولو كان ووتنا نيو موم دونغ دانا كودف لولو كون لولو عمل لا مع يسارين عندك يسار ابن الرباح أدري يسار لو مع يسارين مع يسارين رباح واحد نقول مع يسار وعندك يسار أدري كوكو مدان سام جلبي مم لا أرديون يا ري ري بمت بوبون غام نجل جلبي ري سامي يسار لين فريون ينتمي بنيان الليل شهران ورني وأسلم واقد أبوه عد كذا سلمان زيد ومأبور براء نمي كني وح أسلم أبو رافع كو كتش مولاي لا كني وح واقد فمولاي لا بوسن اسم الفاعل ذكره اليعمري في سيرتي دينغ نانا abuhu ak abu waqid koku nak amna ñu kenn ki la kat waqid ak abu waqid da na del bi deug ni ko yenti ci reey wax yi nañ kenn rek la waqid wala abu waqid motax dafa waron dañu daano neena waqid aw abu waqid amna ko xam noon la wax goor gi neena koke noné mu wax gën rafet ndax neñ kenn rek la kon dafa di ñi waqid ني ابو واقد فيكون او للتغيير اشاره الى الخلاف من ان بعضهم يسميه واقد وبعضهم يسميه ابو واقد باي دو نياري نيت ني من ابو واقد ادلم نكو كذا نك نون سلمان الفارسي انك دون زيد بن ابو يسار ابن زيد التابعي لدغ مي باي يسار ابن زيد زيد بوبو بوكو تك زيد بن حارثه nena ak kuñ wax ma'burun bira'anumi askana nañ ko bira'in lor woy tax bu def ko malaayen serif de صرف ما لا ينصرف من دغ من احسن الضرورات لانه رجوع الى الاصل واما العكس فليس من احسن الضرورات لانه خلاف الاصل ده هو الاصل في النسب ان يكون منصرفا وعدم الشرع في صرفه هو الفرع الرجوع الى الاصل يكون بسبب ضعيف واما الخروج عن الاصل فلا يكون الا بسبب قوي ما تحمينان ونية فقط للأصل تقول وعنه لا إلا بفعل يحصل عند الفقهاء سفيكون ندفهم على القنية لول مدون كسام تقلل على الجنيدين تقال يروكو مجر مي على اللولو تنون كسام والتجارة بالمال فرع دنگا يورس على بياغن أحكي دال دمكو يجاي ففتي لغي كون قنية موت مواتخ سوج أمي على القنية agdir wala lenen jek bang yene ca def tijara te def goko du te alalu du tax budé alal juñu warul gene asaka kun yala do ci gene dara niki agdir ak ak ki mana wax mak jur niki alal jo xane kun yala dal niki bu don khalis kun ya bo denc rek khalisit bu amé ak ci salal tamat nisab dang ko gene waye alal kun ya dafa am yo xane bu dul so amul ay cartay masala a ci jaayo ci yene wo ca jaay yene wo ko jaayagul ba yag nga xey yene ko jaay du tax asaka di ca wax waye su fekkone ni da nga yor da nga tamni nak di jaay di jënd jaay kër jënd kër jaay kër jënd kër koku asaka ki da cey dik du dag a jurit su de qunya de nga nonu waye bu fekke ni da nga ci yene asaka te defu goko te mana commerce te defu goko du tax mu genn ci atab kun ya dem ci tijara amma ala lu tijara nak so jeke jeki yene ci kun ya rek nek nako ndax delo na ci ciosan la yene rek sabab bu woyof la waye man nako genné na ci ciosan nak sabab bu deuguer bu dis la moko man ndax te genn ciosan dafa jafé moy la niyyatun faqat lil asl tanqulu وعنه لا الا بفعل يحصل سوكا دافي كون صرف ما لا ينصرف في فاصون بوبو لا بوك في عربيه في نحو ايوا انا وما بور ما بور براء اما النساء موت براء مني اما النساء مأبور براء أعواقي فبالة رافع وصن كركرة بكسر كافه شبغون بمنعجم أبو موهبة سعد دميرة دميرة سندر وأنسة معدود بجمعهم رفاعة وهشام أحمر وكزار ويفع يا أخي تصغيره أدمي أبو لبابة همام كذاك أبو هند أبو هاشم من عند بعضهم من لولو نيا قالوا فبالتو نانا كوكوت شي مولاي لبوك فبالتو أنا هدالتو فدا أبو موهبة هدالتو ونعم فضالة كصحابة معنى دبت برك فضالة دني فتافة والسنو أكبوكما أخوه رافع وهو عبيد الله ابن أبي رافع موي سنو موي أخورك معنى فهما سنواني بدون كسان تسنو شجرتان من أصل واحد يارق ربطان الرمي سحك بيان تات لولو كنك سنو أخي وعيني وخ سنو نتك جاغنيالي نيديك وخسينو ني كما يقال علي سن النبي كركرات بتاي بكسر كافه تي موالي لا بوك كركرا نكانونو سمعون شمعون نانا تي موالي لا بوك بومتام انا سم شمعون شمعون شمعون ايوا قال في الإصابة بمعجمتين نانا شمغون شين أغين ويقال بمهملتين تموي سين بو سمعون نانيو كو واخا نون بمنعجمين سي حرف تموي غين جي شين دي ابو بويهبه تلا بوك تي مولاي لا بوك بويهبه كبوزي من مولدي بسينته قبيله بسينته لا تشانو اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقه من ابو بويهبه تي مولاي لا بوك نكانو سعد سعد معنا من مواليه واجني وخ سعد لم ينسب نكانو ضميره تشلا دميرة مستقر دمرة بفتح فايدين نمومتا انو دميرة اكون يوخ سندر ابو عبد الله مولى زنباع الجزامي او مولى ملوان مومتا اكون فجي موالي نيران لقيل يونان سندر أقوى أنستو لبقون وسكنه للضرورة كقصبة وسكون للوزن موطا لأنكوكو وكان يأذن على النبي صلى الله عليه وسلم مومد دانا جوخن ديقل نيك بك نيك دا سندر أنستو لنوخليك كوكو معدودون كن يلم لبجمعهم كسين بولو نيوم قدام رفاعتو بكسر رائك رفاعتو بن زيد الجزامي ci mawla yonent bi la bok nakanonu kuñ wax hisham deng lo rifa'atun wa hisham ak kuñ wax ahmar abu asib mawla alayhi salatu wassalam ci ñooñu la bok aywa wa kaza nakanonu ruwayfi ruwayfi ba deng ala siqati at-tasghir musaghar nañu الروايفي ذكره ابن عبد البر وقال لا اعرف له روايه عبد البر انا خملك روايه دال من روايفي ابو بلال يا اخي ادم سخل التصغير هو تصغير الروايفي التصغير كنا خبرني روايفي اصله رافع وهي تصغير جرك بويتر على بنو فكده ما كانونو أبو لبابة كي مولاي لبوك أبو لبابة همام نونو كذاك نكنون أبو هند كنوخ أبو هند كنوم لبوك البياضي وهو الحجام الذي حجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه دينارا أبو دينار نكنون أبوها معنى أبو هاشم مومتهم في مولاي لبوك أبو هاشم ذكره ابن الأثير في أسد الغابة ولا أسد الغابة تروتير لبوك ابن الأثير ولم يذكر أبا هند وكو من عند بعضهم تنين تنين من طائفهم خارج للبدر عد يجي منهم أبو بكرة يا حسن عطقهم لأن حصار الطائف بميتي سين مولاي سين جامي تي بير يننت بي صلى الله عليه وسلم خمل ليني كوتي واتي فك سينو ريك غورل ناكو نانا خارج اجي ген لا من طائف ادو يجي لي نيار فك نيات تي اي جام واتي فخه ген تي طاطا جي ديك يننت بي غورل لين منهم تلا بوك ابو بكرتا تدن نيو كوكو نا موم بامو داتا واتي تي طاطا جي بن بولي لا فخه ديف تي بو يور كو موم لي تيبيلو يونت بي فاف كو واخ ابو بكر تا تور و فاف بي ديك واخ ابو بكر تا فيكون مودو نفيع بن الحارث لا تدور و بكرت موي بولي بكرتو موي بولي ني روتي تي تا بكرتو موي كو بروم بولي با ابو نانغام بانا صاحب نانغام كم كاولي لي علي قم يا ابا التراب لما خاصما لما غاضب فاطمة رضي الله عنهما فذهب إلى باب المسجد فاتجع في التراب فلصق التراب منه كل ملصق فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ينفض عنه التراب فيقول له قم يا أبا التراب من يا صاحب فيقول مخمغلول ملاطفة عظيمة من خلقه الحسن صلى الله عليه وسلم bay suuf jogal yahmus na itqihi yumna rafatu gorel gelen yone gorel ñom jam yoy ñaar fuk yoy ak ñett ci yam suko defé muhammadun ku ñuy wax muhammad ak aslah ñoñu uddal limnañu ko limnañu len tabu xani togg kat la fo ñeel yonent bi sallallahu alaihi wasallam suko defé aba ubaydin abu ubayd koko tam ci mawlay la bok wa huwa alladhi kana yatbakh lahu al-islam dan ko togal naka nunu ubaydun ubayd ibn abd al-ghafari ubayd ibn abd al-ghafari min mawalihi sallallahu alayhi wasallam koko tala ya nana mihim yemna no se giñu len no dajale giñu len dajale ci way nunu umaymatun momitam tala bok أميمه مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثها عند اهل الشام حديث يمدان روايه جليتي يونس باخبي واشام نانا نانكو باركوت نانا باركوت بنت ثعلبه داكو ترخيم غير لور وي باتي سيرين اخت ماريتا امونا نياري موك يو خامني مقوقس نيوم لا بولي وون نيت كي لا يوي مو دالي جوخ بن با yonent jël Maria def ko tara ay wa jël Sirin jox ko Hassan ibn Thabit mo jurol nako dom jo xamni ci shuarawi la bok ak ci borom xam xam yi ay wa ben kata def ak ben oktoba moy numuko qaisar ñen ñu qaisar bi sad waye qaisar bi sin mo si mu jox ko jahm ibn qais al-abdari ñoñu ñett kon ñetti jiber yoyu ño bok mariyatu ak sirin ak qaisar yonenti jël ke ñaar sahaba mi ku ne mu may ko ben um rafi ca la hadhihi niswanu ilay jigen mil hashami ci surgay lañu bok ci njabot radwa ka sakra itam ca la bok de radwa turu jigen niki wasnu sakra walakin عدها لمنكو جعفر سرين بن جعفر المستغفري موي اسكنم نسبه الى مستغفر جعفر المستغفري عدها كنتنا رضوى مومو بصحابيات تي صحابه يونتي جيجين كنتو كو تي موالي تي صحابيه الرومي ني دي وي الروم الجواري الكيسات اي جبير يو موسيو ديغرا تي نيو دي روم كوم سي جبلو النساء الحرائر ريحان تلا دنگا ريحان حينا أرسوه ريحانة ريحان بنت ريحان دالد بنت الشمعون كوكو بنت زيد القروية أو النضرية ريحان تلا بو مارية تلا مارية ال آنو ماريتو القبطيتو دو سلمى تلبو سلمى مولاة النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي غسلت فاطمة مع زوجها علي وكان كوكونك دفع ضرب على ذلك وكانت قابلة بني فاطمة بنته عليه الصلاة والسلام مقدام رولي وقابلة إبراهيم ابنه صلى الله عليه وسلم وهي التي غسلت فاطمة مع زوجها علي أسماء بنت عميس وشهدت خيبر موم دوسوسلي معه عليه الصلاة والسلام موم ماري موم سلمى وبعضهم ينننيو الإماء جبيريا آيود فكك بان لنيو موالي البدر مولا يونتبي عد جميل لبن ينفك لنيو أغنيت آخر الباب الفصل الحادي والعشرون في ذكر من كان يضرب الأعناق وحراسه ومن يحدو لإبله ومفتيه ومؤذنيه ونوابه وأمرائه صلى الله عليه وسلم نمو ترجمة البارنة ومن يتي وخ ندان نكو دان ريال كبوار ريتي وان ومانا ضراب الأعناء شركة بار بابا جاسي لن يدان تغل كي نوار ريني نكو شركة بار faras mo ñako daan garde ci tukki suñu dé ragal say jëm ko bet ak waman yahdu lahu ibla ñako daan woyal geleem yi bu ñuy dox ni ci an jeset mo mun wa wu mufti bi ak ñinga xani daana ñu wubbe ci jamono yonent ñu di len laaj masala te du jall ci yonent ku melni ali yunaki abubakar ñu demi non wu muazzini ak ñako daan nodal niki bilal ak ibnu ummi maktum wala kenen wa nuwabuhu ñako daan wutu budé tukki ibnu ummi maktum xam ngeen ni baranas bu mbo gogu numu ko wutal ci madina budé dem wuyaf ndax mom daawul mën dem ci jihad yi sil makhal ko umara yi ak umara yi ñu mu daana dekk togal ma ci rew sangam di togal ma ci rew sangam ñu umara yi sallallahu alayhi wasallam muhammad ibn maslamata kilifa gu bax ci lansar ci la bok radiyallahu anhu shahida badran wa kana min fudala'i sahabati muhammad ibn maslamata ci la bok zubair ibn al-awam bintu ammatihi safiya ci la bok de waaw ñu daan cior bat ñu daan ko rey kuñu war rey zubair ibn awam ci la bintu amati safiyata bint abdul muttalib wa ummu abdullah ibn zubair asim denga asim ibn man asim ibn thabit ibn abil aqlah fil qaf lansari batay seññu daan cior bat la ali ibn abi talib sala miqdad ibn laswat sala ñoñu durrabu la'naq ñoy ciorkati bat lil qusabi ñeel yonent bu tabe mu al jami'u lil kathir bana qasam min al qasmi wa huwa al ata joxe kat la ita ngeng al jami'u al kamil wa yuqalu al qasam manani mutawassi'i fi al ata kaza ibn sufyan حارس ضحاك ابن سفيان سلبوك قيس ابن سعد بن عبادة سلبوك قيس ابن سعد بن عبادة نجول مو بونكال لا مو خاني جيس كوتال ني موم سي جيم باري وي لوكو نيت جيس موم قيس بوب موتاخ بورو روب باموي ديف مفاخرات مسلمين بني لين دينغا وار لين ما كا غنا gudd ci njol mu gëna gudd mu toll na kino ñu ni ko Qays ibn Ubadah ñu ni na ñew Qays dik manam ma ngi yor tubey jo xamni tubeyam rek waja mu ñu ko sol Qays nak dal di ci wax ay beyt bi ma ci tewlu moy neen li tax mu ñew li alla yaqulu qab khays wa hadhihi sarawil ad qad namat thamud muni li tax ma ñew dama bañ buma joxe tubey ji rek te dafa ñoon mo ndi tubey suma joxe tubey ji ñu ni ah dedet borom dafa warona tew ki sax du tubey nit tubey la ju joge won ci qabilatu ad yi nga xani ñoy lam yukhlaq min rafi bilad zaatul imad ma na taxawa yu gud allati lam yukhlaq min ki tubey ad tubey ji joge won la ci ad samut sati ad don ko bamu afi way ki du tubey nit jawono ji mam lani ñewna li alla yaqulu qab qays wa hadhihi sarawil ad qad namatuhu thamud lolu qays ibn ubad doomu sayyidina sa'd ibn ubad ta ci khazra ci laws dedet khazra moy sayyidu khazra sa'd ibn muaz moy sayyidu laws sa'd ibn ubad ta nak moy de bayu qays ibn sa'd ñol la won mu ken gisul ku tollima qays momu qa'imun ajiz taxaw na tem jaladun ku jambaré ko xamné lu mu taxaw mak qa'imun jaladun qa'imun maqama zi shurtati taxawayam fi yonen moy taxawayu kom gendarme bu ñu garder lo kilifa mu taxaw diko garder fahfaz watul xam xam bi wala taghintabul riwaya lu la wor la tarwi min ghayri yaqin حراسه ابن دفق ترجمة ومن يحرسه حراسه ابن معاذ بابن مسلمة وخالد وأبو بكر سفيهم مغيرة وابن أبي مرثد وزبير مع بلال بعباد كذاك حمي نانا حراسه نكو دان قرد بني رغليك فبت سعد بن معاذ رئيس اللوس دنگا سيد الاوس koku ci ñu ko daan gardé la ibn al-bawd bi maana ma'a ibn maslamata koku ñu ko daan gardé naka nonu khalid te moy abu ayyuba dina khalid moy turam ah khalid ay abu ayyuba harasahu yawma bana bi safiyata laylata bana bi safiyata dintu mana bi ba'd turuq khaybar gardena ko fof mom lu waxtu gatt gatt ñu lim ko ci rek nak ibnu abi marsab koko tam ci jiko garde la bok ndax du marsab moy turam marsab ibnu abi marsab mom la waaw way waaw ibnu abi marsab bi tasdidil bay dedet kan la wab abi marsad waaw nomuna waaw wab abi marsadin maana wit